نقلت وسائل الإعلام الأجنبية أخبار النشاطات الثورية للمارشال المحترم كيم جونغ يوم 14 و15 من الشهر الحالي. بثت قناة فونغهان التلفزيونية الفضائية وجريدتا تاكون باو ووين هاي باو في هونغ كونغ وشبكتا رنمين والإدارة الدولية في الصين ووكالة كيوتو اليابانية والصحيفة السنغالية روبوبلير بثت خبرا مفاده أن المارشال المحترم قام بتوجيه الميدانية لموهد بكتوسان المعماري. ونقل المنتدى الألماني المناهض للإمبريالية في صفة الإنترنت أخبار التوجيه الميدانية نفس الخبر مع خبر آخر مفاده أن المارشال المحترم قام بتوجيه الميدانية لمصنع بيونغسونغ للجلد المركب. ونشرت الصحيفة النيبالية أربان والمواقع الإنترنتية لجمعية الصحفيين النيبالية وجمعية الصحفيين النيبالية لدراسة فكرة جوتسي وسياسة سونغون خبرا عن قيامه بالتوجيهات الميدانية لمعزرة بيونغيانغ العالية للسلحفات النهرية والتي تحولت إلى نموذج ومعيار لمعزر التربية المائية في بلادنا. أبرزت الوسائل الإعلامية صور المارشال المحترم.